من أفقهه لأهل السنة. أيوة، يعني الآن جاءنا اثنان، أحدهما حافظ والآخر قارئ، عفوا فقيه أو متفقه، يقدم الأحفظ. حتى شيخنا لو احتملنا احتمال ولو كان ضعيفا أنه قد لا يتقن فقه الصلاة، ولا هذه هي الأصل وإن كان الاحتمال ضعيفا؟ أنا بيأخذ قولا آخر. نعم، لأنه نحن حينما قال عليه السلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموا بسم الله، لا يعني الأفقه، يعني الجاهل الذي أنت تضرب المثل له الآن وتسأل، يعني حتى لو كان كذا اليوم لا. أيوة، لكن هو يحسن الصلاة لكن ليس أفقه، فهو أقرأ من ذاك الأفقه الذي هو الأعلى من سنة. يعني حديث عمر بن أبي سلمة، ها صحيح، دليل واضح، هذا مثال واضح جدا لك ذكره. اي والله، جزاك الله خير. نعم.